الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا في الأسبوع الماضي بدأنا في الكلام عن أحكام الصيام، وذكرنا أننا سنذكر أحكام الصيام بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. كنا توقفنا عند شروط الصيام، شروط وجوب وشروط صحة الصيام. قلنا لو تتذكرون هناك 7 شروط سنفصل فيها القول إن شاء الله. إن شاء الله بسرعة كده نأخذهم شرط شرط، وكل شرط نتكلم عما يتعلق به. أول شرط من شروط الصيام الإسلام، أول شرط من شروط الصيام الإسلام، فغير المسلم لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه طالما هو غير مسلم. الكافر طالما هو كافر لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه بالإجماع. ومش معنى أنه لا يجب عليه ولا يصح منه أنه لن يحاسب عليه في الآخرة، لا، سيحاسب عليه في الآخرة، لكن كلامنا في الأحكام الدنيوية. يبقى لا يجب الصيام ولا يصح إلا من الإيه؟ إلا من الإيه؟ إلا من المسلم. طيب الوقت في واحد بقى غير مسلم دخل في الإسلام، مثلا هفترض كده صورة، واحد عند سن 50 قال لك أنا أنا هدخل في الإسلام قبل رمضان، هل يطالب بقضاء ما فاته من سنين؟ يا أخوان لا، لا يطالب بقضاء ما فاته بالإجماع، لأن الله عز وجل قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعندنا في حديث عمرو بن العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم، وفي لفظ يجب ما كان قبله. يبقى الكافر إذا أسلم لا يطالب بإيه؟ لا يطالب بما مضى بالإجماع. والكفار كانوا إذا أسلموا أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطالبهم بقضاء ما فاتهم من صيام. في مسألة كمان قال لك طب افرض الكافر أسلم أثناء الشهر، يعني مثلا خلينا برضو ناخد صورة كده، هو جه يوم 16 رمضان أو يوم 15 مثلا، يوم 15 بالليل، يعني فاتوا 15 يوم، لو افترضنا أن الشهر 30 يوم لسه فاضل في الشهر كام؟ 15 يوم، نقول له أنت أسلمت الوقت؟ خلاص أنت بقيت مسلم، من بكرة يجب عليك الصيام، خلاص؟ يبقى إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان نلزمه بالجديد ولا نلزمه بالإيه؟ بالقديم، وده باتفاق المذاهب الأربعة، واستدلوا بنفس الأدلة، لأنه الخمستاشر يوم اللي فاته كان مطالب، كان مكلف، لم يكن مكلفا، لكن عليه أن يصوم الجديد بالإجماع. طيب افرض أن الكافر أسلم أثناء اليوم، أثناء النهار، يعني واحد جالنا مثلا كده بعد الظهر بعد العصر هو كافر وقال يا جماعة هدخل في الإسلام، نعمل طبعا هو كان كافر أول النهار ما كلش كده صيامه مش صحيح، لأنه أول النهار لم يكن مسلما ولم يكن من أصحاب النيات والكلام ده. لكن أنا بسأل وقته ولما دخل في الإسلام أثناء النهار قال نلزمه بصيام بقية اليوم، يمسك بقية اليوم، ده مذهب الحنفية والحنابلة وقول للمالكية ووجه للشافعية واختاره ابن تيمية والشوكاني، قال لك يمسك بقية اليوم، قال لك أصبح مسلما، والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى هو بقى أصبح أصبح مكلفا كالمسلمين. جه في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يؤذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. معلش عايزين نفهم الحتة دي باختصار كده ويعلقتها باللي احنا بنقوله. قبل ما رمضان يفرض كان صيام يوم عاشوراء فرض، قبل ما رمضان يفرض كان صيام يوم عاشوراء فرض، قبل ما يفرض عاشوراء الناس ما تعرفش ان هو فرض، خلاص، ففي ناس بتصوموا على سبيل ان هو يوم نجى الله فيه موسى، بس مش فرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه في نص اليوم وقال كده أصبح صيام يوم عاشوراء فرضا. يبقى اللي أمسك اللي كل بالنهار أو اللي ما كلش الكل إيه يمسك. يبقى قال لك نفس الكلام، الكافر لم يكن مسلما أسلم في وسط النهار، يبقى نقول له من أول ما أسلمت، أسلمت مثلا ساعة الظهر ساعة العصر، من الوقت تبدأ إيه يا أخوان يمسك. طيب هل بقى يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ يعني هو جه يوم 15 رمضان أسلم بالنهار، إحنا هنخليه يمسك من أول ما أسلم وأسلم من العصر، لكن هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ نقول لا، برضو إيه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم، وده مذهب برضو الحنفية والمالكية، والصحيح من مذهب الشافعي. خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم أحد نهارا لم يرد عنه أنه كان يطالبه بالإسلام. قال لي في المرتد، معلش عايزكم تركزوا، احنا قلنا كل شرط نمسكه ايه حاجة حاجة كده. مرتد ده كان مسلم وايه وارتد عن الدين، اصبح كافرا ايضا. ايه الفرق بين الكافر والمرتد؟ كل ما هنالك ان اللي ما اسلمش خالص بنقول عليه كافر اصلي، لكن اللي كان مسلم وخرج من الدين بنسميه ايه؟ بنسميه مرتد. قال لي انا دلوقتي عندي واحد فضل 40 سنة مسلم مثلا، وبعدين ارتد 5 سنوات لحد ما بقى سنه كام؟ 45 سنة. بعد 45 سنة، بعد 5 سنين من ارتداده، قال يا جماعة أنا ايه هدخل في الاسلام تاني، في النص كده ايه كام سنة ما صمهمش طبعا، لانه كان ايه كان كافرا. لما يجي يدخل في الاسلام بقى مرة تانية نقول له ال5 سنين دول عليك؟ قال لك لا برضو، وده مذهب برضو لايه الجمهور. ليه؟ قال لك زي ليه زي الكافر. خلاص، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم إيه ما قد سلف. تمام كده، دي جزئية تتعلق بالمرتد. قال لي طب افرض المرتد ده أسلم وكان عليه صوم قبل ردته، يعني إيه الكلام ده؟ الوقت احنا قلنا هو فضل لحد 40 سنة إيه مسلم، وكفر بعد، نسأل الله السلامة والعافية، كفر عند سن 40. قبل ما يكفر هو كان عليه ايام، لاي سبب بقى ما صمهاش، كان مريض كان بتاع، المهم وخرج من الاسلام وعليه ايام وهو ايه وهو مسلم، فضل برضو زي ما قلنا كده 5 سنين وبعدين دخل في الاسلام. احنا قلنا ال5 سنين دول هنطلبوا بيهم ولا لا؟ مش هنطلبوا بيهم، بس لما دخل في الاسلام مرة تانية نطلبوا بالايام اللي هي اللي كانت عليه وهو مسلم. خلاص، نطلبه بالأيام اللي كانت عليه هو مسلم، وده برضو مذهب الايه الجمهور الحنفية والشافعية والحنابل. قال لك طيب من ارتد في أثناء صومه بطل صومه، يعني واحد بقى مسلم جه في النهار رمضان وكفر، نسأل الله السلام والعافية، نقول خلاص مدام خرج من الإسلام اليوم ده فسد. واحد يقول لي فسد ولا ما فسدش، ما هو كده كده ايه بقى كافر. افرض جه بعد نص ساعة قال استغفر الله العظيم وانا غلطان وندمان، في نفس اليوم رجع للايه رجع للاسلام، نقول له ماشي، ما هو انت عملت زي اللي كل او شرب، ما دام انت كفرت اثناء النهار يبقى اليوم ده ايه اخوانا خلاص اليوم ده بطل فسد. طب دخل في الاسلام هنقول له ايه؟ امسك بقيه اليوم، بس اليوم اللي انت افسدته ده هو يجب عليك ايه قضاؤه بعد رمضان، نص على ذلك الايه الشافعية والحنابل. طبعا يعني ناخد بقى من دي حتة مهمة، ايه هي؟ ان احنا للأسف الشديد بنشوف ناس كتير بتسب الدين وهم صايمين، صح ولا لا؟ هو سب الدين ده كفر، يبقى اللي يسب الدين بقى كافر، واللي كافر وكان صايم صيام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. خلاص، يبقى يجب عليه ايه لما ينطق بقى الشهادتين ويدخل في الإسلام؟ نقول له بعد رمضان عليك قضاء هذا اليوم. ده كل ما يتعلق بليه بالشرط الاولاني. نيجي للشرط الثاني اللي هو البلوغ. خلي بالك بقى، احنا قلنا الكافر طول ما هو كافر، مش عايزك تركز معايا، طول ما هو كافر هل يجب عليه الصيام؟ هل يصح منه؟ لا. حلو قوي. البالغ اللي هو بلغ، اللي بلغ ده احنا عندنا بقى علامات للبلوغ، يا اما ان هو يحتلم وده للذكور والإناث، يا إما إن هو يظهر شعر العانة الخشن وده للذكور والإناث، يا إما إن هو يبلغ 15 سنة وده للذكور والإناث. كم علامة دول؟ ثلاثة هم خلاص. أي واحد تحصل له علامة من العلامات دي يبقى بقى خلاص بقى بالغ. بالغ يعني إيه؟ مكلف. مكلف يعني إيه؟ يعني بيجري عليه القلم. يعني بيجري عليه القلم يعني بيحاسب على كل شيء. خلاص جميل جدا. احنا قلنا كم علامة؟ ثلاثة. المرأة فيه علامة كمان في حقها زيادة على الثلاثة، الحيض. حلو قوي. المهم الانسان طول ما هو بالغ مكلف، ولازم نقول له لازم تصوم ولازم تصلي ولازم ولازم خلاص. لكن لما بنكلفه بالصلاة قبل البلوغ او بنكلفه بالصيام قبل البلوغ عشان واجب عليه، ولا من باب التدريب والتعود؟ اخوان من باب التدريب والايه؟ والتعود. السؤال هنا بقى، هو صبي لسه ما بلغش وصام، هل واجب عليه الصيام اصلا؟ لا. طب هل يصح منه الصيام؟ يصح ولا لا يصح؟ يصح. شفت الفرق بينه وبين الكافر؟ يبقى الكافر هل يجب عليه الصيام؟ لا. طب لو صام يصح منه؟ لا. الصبي هل يجب عليه؟ لا. لو صام يصح منه. تمام؟ عشان كده ده يقولوا عليه شرط وجوب وليس شرط ايه؟ صح. ماشي. المهم قال لي الوقتي يشترط لوجوب الصوم، عشان اقول له انت يجب عليك الصوم بالاجماع لازم يكون بالغ. ايه الدليل؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يحتلم. طيب قال للصبي بقى لما يبلغ هل يجب عليه قضاء ما فات؟ يعني واحد النهاردة بلغ ابوه قال له تعالى، او اي واحد قال له انت كل السنين اللي فاتت ما كنتش بتصوم لازم تصومها تاني، وما كانش واجب عليه الايه؟ الصيام اصلا. احنا قلنا كنا بنخليه يصوم من باب التدريب التعود تمرين زي الصلاة كده، ما اخوانا يبقى لا يجب عليه قضاء ما فات. طيب طبعا الصبي لما بيكون احنا برضو بنمرنه لما بيكون يطيق الصوم دون ضرر عليه. يعني افرض صبي عنده 7 سنين أو 8 سنين بس ضعيف البنية جدا، ولو صام هيتضرر، اقول له لازم برضو الصوم؟ او اقول للابوية لابد من صيام؟ لا. خلي بالك هو المقصد التدريب، بدليل ايه؟ احنا بنصومهم احيانا نقول لحد ايه؟ لحد الظهر. طب لحد العصر؟ وفي اصلا حاجة اسمها صيام لحد الظهر او لحد العصر؟ لا. هو المقصود الايه؟ التعود. خلاص. وعندنا بقى ايه؟ ده طبعا مذهب الجمهور. وعندنا فيه الصحيحين عن الربيع بنت معوذ، شوف رضي الله عنها بتقول ايه؟ كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. العهن يعني قطن، يعني زي ما انت تقيب عندك على صغير كده تعمل له لعبة عروسة بتاع حصان يلعب بيه حاجة زي كده، زي انت تقول له ايه؟ طب لو صمت النهاردة هديك فلوس. يبقى المهم ان انت ايه؟ بأي طريقة بتحاول ان انت ايه؟ ان انت تعوده على الصوم. قال لي برضو اذا بلغ الصبي اثناء شهر رمضان، هنقول زي ما قلنا بقى في الكاف، يعني جه يوم 15 بلغ، يبقى ال 15 يوم اللي فات كان واجب عليه الصيام؟ لا، كان صبي. ها لكن 15 اللي جايين يا اخوان وده باتفاق الايه؟ المذاهب الاربعه. وبرضو لو بلغ اثناء النهار، واحد يقول لي هبلغ اثناء النهار ازاي؟ عادي، نام بعد الظهر شويه احتلم، ما اخوانا ولا لا؟ نقول له خلاص انت الوقت بقيت ايه؟ بقيت بالغ، خلاص لازم تتم اليوم ده. طب ده انا كلت الصبح، حتى لو كل الصبح نقول له انت اصبحت ايه؟ داخل تحت قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر، وانت شهدت الوقت وانت ايه؟ وانت ايه؟ وانت مكلف. تمام. وده مذهب برضو الايه؟ الحنفية، ورواية عن الامام احمد. في اي مشكلة في الصبي؟ نيجي للايه؟ للشرط الثالث. قال لي العقل. خلي بالك برضو عكس العقل مين؟ المجنون. المجنون لو صام يصح منه الصيام؟ لا، لانه اصلا ليس له نية. طب هل يجب عليه الصيام؟ لا. يبقى ده يقول عليه شرط صحة وشرط وجوب. ماشي. قال لي لا يجب الصوم الا على العاقل بالاجماع، لان برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى ايه؟ حتى يعقل. يبقى المجنون مش واجب عليه الصوم، العاقل هو اللي يجب عليه الصوم. تعرفين بقى ربنا عافينا عافيكم، في عندنا كده في الفقه يقولوا جنون مطبق وفي جنون غير مطبق. يعني ايه الكلام ده؟ جنون مطبق يعني واحد ما بيفوقش خالص، يعني لم نعهد منه انه ايه بيفوق من الجنون. وفي جنون غير مطبق زي الناس اللي ربنا عافينا عافيكم بيجي لهم ايه نوبات، يفوق شويه وايه ويبقى مجنون شويه. قال لي هو بقى كان مجنون وافاق. افاق امتى؟ قال لي افاق اثناء، طبعا طول ما هو مجنون ما بطلبوش بحاجه، جينا في نهار رمضان ها فاق، لقينا بقى خلاص عقل وبيتكلم كلام الايه العقلاء. نقول له انت فقت امتى؟ فقت مثلا بعد الظهر. نقول له تمسك بقيه اليوم، كل ده حرمه للوقت، تمسك بقيه الايه. واحد يقول لي ده واكل قد كده الصبح، ما هو ما كانش ايه ما كانش مكلف، لكن بمجرد ما افاق بقى ايه يا اخوانا بقى مكلف. وده برضو مذهب الحنفيه وروايه عن احمد واختاره شيخ الاسلام. قال لي طب لما يفيق، ها انت قلت له امسك بقيه اليوم، طب اليوم ده يبقى يقضيه؟ نقول له لا تقضيه. ليه؟ لانه ليس ايه لم يكن مكلفا. وده برضو مذهب الشافعيه والحنابله واختاره ابن المنذر وابن حزم. قال لي واحد نوى الصيام بالليل وبعدين اصيب بالجنون ولم يفق، يعني هو مثلا جه الساعه 12 كده قال انا هصوم بكره، خلاص نوى الصيام، قبل الفجر جات له الايه النوبه بتاعت الجنون، فضل مجنون لحد، يعني فضلت النوبه بتاعت الجنون معاه لحد بعد غروب الشمس، يعني اليوم كله ها فايق ولا غير فايق؟ غير فايق. خلاص نقول ايه صومه لا يصح ولا يجب عليه اصلا، لا يجب عليه لانه في الوقت ده كان ايه مكلف ولا غير مكلف. وده مذهب الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابله. قال لي من كان صائما فاصابه الجنون فلا قضاء عليه، فلا ايه فلا قضاء عليه. قال لي في اتنين بقى عايزك تخلي بالك منهم، في المعتوه الاول. ايه المعتوه؟ ايه الفرق بين العته والجنون؟ الجنون العقل بيغيب تماما، لكن العته عافانا الله واياكم ان الانسان يكون اقرب الى الجنون وليس جنونا تاما. يقولوا كده يتكلم بكلام احيانا يشبه كلام العقلاء، ويتكلم احيانا بكلام يشبه كلام المجانين. ده العلماء يقولوا عليه ايه اخوانا؟ معتوه. قال لي نعامله معاملة المجنون تماما، سهلة دي. ومن كمان قال لي المخرف. المخرف في العادة الخرف بيجي منين؟ الزهايمر بيجي منين في الغالب؟ من كبر السن، صح؟ في الغالب يعني، خدت بالك؟ قال لي برضو ده ايه نعامله معاملة اخوانا المجنون. يعني ايه معاملة المجنون؟ هو لا يعي. يبقى لا بقول له صوم الوقت ولا بقول له اقضي فيما بعد ولا حتى بأطعم عنه. يبقى المجنون ها والمعتوه والمخرف لا بيطالبوا بالصيام طالما هم على هذه الحالة، ولا بيقضوا بعد ذلك، ولا بنطعم عنهم. خلي بالك واحد يقول لي طب مش انا لما بيكون عندي انسان كبير في السن، احنا هنتكلم عن ده بالتفصيل ان شاء الله، ها بس مش قادر يصوم، فبقول ايه؟ بقول له افطر لانه مش قادر، صح؟ ويقول لك هيقدر يقضي بعد ذلك؟ لا مش هيقدر يقضي. فانت بتقول خلاص نبقى نطعم عنه كل يوم مسكين. ايوه بس الكلام ده لما يكون عقله ايه حاضر واعي. انا بتكلمك دلوقتي عن انسان غاب وعيه او غاب عقله. قال لي طب المغمى عليه، في فرق بين المغمى عليه والمجنون. المجنون ده اصلا لا عقل له، لكن المغمى عليه انسان عاقل لكن طرأ عليه شيء غاب وعيه بسببه. يبقى في فرق بين المغمى عليه والايه يا اخوانا والمجنون. قال لي المغمى عليه لو ظل طيلة النهار مغمى عليه، واحد مثلا غمى عليه من قبل الفجر لم يفق الا بعد صلاة المغرب، لم يفق الا بعد ايه، هو الوقت قال لك صومه غير صحيح. صومه ايه يا اخوانا؟ صومه غير صحيح، بس عليه قضاء هذا اليوم. طب ما انت قلت في المجنون من شويه ما عليهوش قضاء، المجنون اصلا مش مكلف، لكن ده ايه مكلف. خلاص. يبقى المغمى عليه إذا أغمى عليه طيلة النهار صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، ويجب عليه ليه؟ القضاء. ده مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، خلاص، لأنه داخل تحت عموم قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال لي طب افرض المغمى عليه أفاق في النهار ولو وقتا قليلا، فاق شوية نص ساعة مثلا كده وربع ساعة، حتى قالوا حتى ولو لحظة، المغمى أفاق، ها فلان صايم، قال صايم وغمى عليه تاني، خلاص. قال لي يبقى صيامه صحيح لأنه إيه؟ شهد اليوم. تعرف ده عامل زي إيه؟ زي اللي فضل نايم طول النهار. طبعا احنا نقولش ان الانسان يعمل كده، بس الانسان اذا نام اغلب اليوم او حتى طيلة النهار عند جميع اهل العلم صيامه ايه؟ صحيح صيامه. ما تتكلم بقى انه ينقص من اجره، ده شيء تاني، لكن في الجملة صيامه ايه؟ صيامه ايه؟ صيامه صحيح. تمام. قال لي طب افرض واحد بقى فقد عقله بسبب البنج، تخدير، واحد بيعمل عملية. قال لي زي المجنون ولا المغمى عليه؟ مغمى عليه. يبقى لو فضل طول النهار مبنج، ها صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ قلنا غير صحيح، ويجب عليه ايه؟ قضاء هذا اليوم. فاق شوية يبقى صيامه ايه؟ صيامه صحيح. طب عافانا الله اياكم، واحد اصيب بفقدان الذاكرة. قال لي فقد الذاكرة ده عامل زي المجنون، يبقى ايه؟ يبقى ليس عليه شيء. ماشي يا اخوانا؟ يعني كده في اربعه عندي يشبهوا ايه؟ بعض او زي بعض، المجنون والمعتوه والمخرف وفاقد الذاكره، صح؟ دول ايه؟ الاربعه زي بعض، لكن المغمى عليه والمبنج دول ايه؟ دول زي بعض، لهم حكم تاني. قال لي الشرط الرابع القدره على الصوم. ايه القدره على الصوم؟ قال لي لا يجب بالاجماع الصوم الا على القادر. تقصد مين؟ قال لي هنتكلم بقى على المريض، بس مش هنتكلم عنه الوقت، هنجيله بعد كده، اركنه على جنب. الشرط الخامس قال لي الإقامة. يعني ايه الإقامة؟ يعني مش مسافر. واحد يعني يقول لي يعني المسافر لازم يفطر؟ لا ما قلتش لازم يفطر، بس ممكن يفطر، هو حر. يبقى السؤال نسأله كده، هل يجب على المسافر أن يصوم؟ لا يجب عليه. طيب وبرضو المسافر هنيجي نتكلم عنه في أحكام المفطرين، يبقى في شرطين أنا أجلت الكلام عنهم، الصحة أو القدرة على الصوم نتكلم عنه وإحنا بنتكلم عن المريض، والإقامة هنتكلم عنها وإحنا بنتكلم عن الإيه؟ المسافر. تمام. قال الشرط السادس الخلو من الحيض والنفاس. ده شرط خاص بمين؟ بالنساء. قال لي علشان نقول المرأة يجب عليها الصيام ويصح منها لابد أن تكون طاهرة من الإيه؟ من الحيض والنفاس، وطبعا ده بالإيه؟ بالإجماع. المرأة الحائض أو النفساء لا يصح منها صيام، لا فرض ولا نفل، بالإجماع لا يصح منها صيام لا فرض ولا نفل، بالإيه؟ بالإجماع. طب صامت آثمة، إن صامت تبقى إيه؟ تبقى آثمة، خلاص؟ في عندي في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينه. طب خلاص هي مش هتصوم في الوقت، بعد كده عليها الايه؟ عليها القضاء بالاجماع، وده هنتكلم برضو عنها ان شاء الله بالتفصيل شويه لما نيجي الاحكام المفطرين. قال لي طب عفوا في امراه حائض او نفساء طهرت اثناء اليوم، يعني واحده مثلا فضلت حائض 5 ايام، جت في اليوم الخامس طهرت ساعه الظهر ساعه العصر في اثناء اليوم، اقول لها هل يجب عليك امساك اليوم بقيه اليوم؟ يعني في بقى خلاف بين أهل العلم، ناس قالوا يجب عليها إمساك بقية اليوم، وده مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد واختار ابن حزم، وناس قالوا لا مش واجب عليها. طب ما أنت كنت بتقول في المجنون ومش عارف ومين. قال لي دي ليس بيدها، يعني مسألة إن هي كانت حائض مش بإيدها، خلاص. على كل في خلاف بين أهل العلم، والراجح إن المرأة إذا طهرت أثناء النهار لا يجب عليها أن تمسك بقية الإيه؟ أن تمسك بقية اليوم. هل يجوز للمرأة أن هي، وده كتير بقى من الناس بتسأل في المسألة دي، هل يجوز للمرأة أن هي تاخد دواء يأخر الحيض عشان تصوم؟ الحنابلة قالوا يجوز، بس بشرط أنه ما يكونش فيه ضرر عليها، يعني ثبت طبيا أن الحاجات دي بتضر بالمرأة، وبعض أهل العلم قال هو فيه نوع من التكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. خلاص يا إخوانا، يبقى على كل لو خدته ما فيش عليها ضرر نقول ما فيش مشكلة. آخر شرط معانا النية. خلاص، لا يصح الصوم إلا بنية. أي عبادة عندنا في الإسلام لا تصح إلا بنية. تمام أوي. في بقى في النية عدة أمور. أولا لا تصح إلا بنية، ده قول الأئمة الأربعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الحاجة الثانية قال يفرق بين صوم الفرض وصوم النفل في مسألة تبييت النية. وضح شوية. التبييت يعني من بالليل، هو الليل بيبدأ إمتى؟ المغرب. وبينتهي إمتى؟ مع طلوع الفجر. قال في صوم الفرض لابد من تبييت النية من الليل. إيه صوم الفرض؟ ما هو رمضان صح؟ نقول لا، ركز بقى، احنا قلنا قبل كده في صوم فرض تاني زي النذر، في صوم فرض زي الكفارة، في صوم فرض زي القضاء. يعني بصوم أنا بكرة هصوم مثلا عشان علي يوم من رمضان، يبقى بتاع بكرة ده أصبح في حقي إيه؟ فرض. أي فرض يبقى أقول لابد من تبييت النية. تبييت النية إيه؟ إخوانا، تبييت النية إيه؟ من الليل. ده بالنسبة لمين؟ للفرض. خلاص؟ وده طبعا مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة. ليه؟ قال لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلا ايه؟ فلا صيام له. قال لي طب وفي النفل هل يشترط تبيت النية؟ قال لي لا. طب ليه؟ ما النبي قال من لم يبيت الصوم من الليل المفروض اي صيام. وده مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. قال لي جه في صحيح مسلم، خلي بالك من حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ ده دخل بالنهار، يعني عندكم أكل؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. يبقى أنا والصيام إمتى؟ في النهار. نقول ده يجوز فين؟ يا أخوانا في النفل. لكن في الليل في الفرض من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له. وده هنعلق عليها بعد شوية. طيب برضو في نقطة متعلقة بالنية لرمضان، هو أنا لازم أنوي كل ليلة ولا يكفي نية واحدة لأول الشهر؟ الجمهور أكثر أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابل قال لي لازم نية كل يوم. المالكية قالوا لا يكفي نية واحدة. طب خلي بالك الجمهور كلامهم مقنع شوية. قالوا إيه؟ قال لي خلي بالك إن الصيام عبادة ذات أجزاء منفصلة وليست متصلة. وضح شوية. إحنا دلوقتي كنا بنصلي صلاة العشاء، العشاء دي كم ركعة؟ 4 ركعات صح؟ في واحد جه في آخر ركعة وأحدث، بيروح يتوضأ ويجي يكمل الصلاة ولا بيعيد الصلاة كلها؟ عبادة ذات أجزاء متصلة، مفيش فاصل بين الركعات. تمام؟ لكن أنت في فاصل بين الأيام، بتفطر بالليل ساعة المغرب وتتسحر وترجع تصوم تاني من الفجر. وضح تاني شوي. صمت أول يوم وتاني يوم وتالت يوم، رابع يوم عيد فطرت، بقول لك عيد ال4 أيام ولا هو اليوم الأخير بس؟ يبقى كل يوم قائم بذاته. عشان كده الجمهور قالوا لابد لكل يوم من إيه؟ من نية. جميل جدا. إيه كمان فضل لنا في النية؟ قال لي أنت قلت من شوية في النفل ممكن أنوي من بالليل وممكن أنوي بالنهار. في النفل ممكن انوي ايه؟ من بالنهار صح؟ بخلاف مين؟ الفرض لازم انويه ايه؟ قال لي طب واحد دلوقتي نوى من الظهر، اولا نوى من قبل الظهر، نوى من بعد الظهر على الراجح يجوز، لكن نوى من الظهر يعني من الفجر للظهر، كان نوى ولا ما كانش ناوي؟ ما كانش ناوي طبعا، بس بشرط ما يكونش كل. خلاص ماشي. المهم ما نواش الصيام الا من الظهر، صام من الظهر، هو صام طبعا كل اليوم لكن نوى من امتى لامتى؟ من الظهر للمغرب. قال لي بقى الاجر ياخد كل اليوم ولا ياخد من ساعه ما نوى؟ والله في خلاف طبعا، فضل الله ايه واسع. خلاص. لكن على كل ايه، بعض اهل العلم قال لا ياخذ الا ما نوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واحد قال يا فلان هتصوم، بنقول له يا فلان هتصوم بكره، ده بكره ده فرض، سواء بقى اي فرض بقى، هتصوم هصوم مش هصوم، هصوم مش هصوم، متردد اهو خلاص لحد ما الفجر اذن وما كانش نوى، قال لا خلاص هصوم، يصح صيامه؟ ليه؟ ما نواش من ايه؟ من الليل، انما لسه ما شافوش الرؤيه، يا فلان هتصوم بكره؟ قال والله ان طلع رمضان هنصوم، مش رمضان مش هنصوم، ونام هو وما صحيش الا بعد الفجر. خلي بالك بقى، هل هو متردد في النيه ولا علق نيته على وجود الشهر؟ يبقى صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ صيامه ايه؟ صيامه صحيح. اخر حاجه في النيه، قال لي لو واحد نوى، بس ركز في اللي هقوله ده، نوى نيه جازمه في قطع الصوم بطل صومه، قال له خلاص مش صايم النهارده، مع انه لسه ما ايه؟ ما اكلش ولا شرب، بس نوى، بقول نيه جازمه عشان برضو الناس اللي بت ايه يقعد يقول لك ده الشيطان وسوس لي، الوساوس دي ما نرجع بيها. بقول واحد ما عندوش وسواس ونوى نيه جازمه انه خلاص مش صايم النهارده هيفطر، يبقى صيامه اصبح ايه؟ باطل على طول. لكن انسان تردد افطر ما افطرش، افطر ما افطرش كنيه، نقول طالما انه لم يجزم بالفطر بقطع نيه الصوم فصيامه ايه؟ صحيح. وللحديث بقيه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.